السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في ديننا ملتمسين الراجح من أقوال أهل العلم بدليله، ومعترفين بالفضل بعد فضل الله عز وجل لأئمة المسلمين وفقهائهم، وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، وسائر علماء المسلمين. وما أحوج الأمة في هذا الزمن الذي كثر فيه أدعياء العلم وعظم فيه الصراخ وكثر فيه الاختلاف إلى الفقه الرشيد الذي لا يرد فيه الدليل بعد ظهوره، ولا يهجر فيه قول أهل العلم والفضل، بل يجمع فيه بين الأمرين، فلا يكون أحد الأئمة مهجورا ولا يكون الدليل مردودا. وهذا الفقه هو الذي نتغياه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا له. ونحن نشرح في دليل الطالب، ولازلنا نشرح في مبطلات الصلاة. وتقدم معنا في المجلس الماضي شرح بعضها، وقبل أن نشرع في قراءة ما يتيسر في هذا المجلس، فإنه بقي معنا في مسألة انكشاف العورة سؤالان أو مسألتان. السؤال الأول: ما الحكم إذا انكشفت عورة المصلي ولم يعلم بانكشافها حتى فرغ من صلاته؟ ما الحكم إذا انكشفت عورة المصلي ولم يعلم بانكشافها حتى فرغ من صلاته؟ والجواب أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل بهذا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن انكشاف العورة أمر عارض ووصف حادث، والقاعدة الفقهية تقول: الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فنحن نتيقن أن العورة قد انكشفت بعد الصلاة، أما في داخل الصلاة فالأمر محتمل، لأن انكشاف العورة الأصل فيه العدم، ولكننا وجدنا العورة مكشوفة بعد الصلاة، فنحن نتيقن أن الانكشاف حصل الآن، أما ما قبل ذلك فهو محتمل، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. والوجه الثاني أن التكليف فرع العلم ولا يلزم الحكم إلا بعد العلم، وأما الجهل فهو نوع من الخطأ، وقد قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا الرحيم الكريم: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت. وكلا الروايتين في صحيح مسلم. فربنا سبحانه وتعالى برحمته وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخطأ، وهذا خطأ لم يعلم لا يمكن تداركه، فلا تكون الصلاة باطلة به. أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، على ألفاظ يعني لهذا الحديث يقوي بعضها بعضا. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: ما الحكم إذا انكشفت عورة المصلي أو كشف المصلي عورته عمدا وهو لا يعلم الحكم أصلا، وهو لا يعلم الحكم أصلا، إما أنه لا يعلم أن هذا الشيء عورة أصلا، أو لا يعلم حكم كشف هذه العورة. وهذا إنما يحصل في الغالب في مسألة الفخذين. فلو أن المصلي كان لا يعلم أن ستر أسافل الفخذين شرط لصحة الصلاة، وسمع خلاف العلماء في الفخذين هل هما عورة أو ليستا عورة، فظن ذلك مستصحبا في داخل الصلاة، فجاء مثلا يصلي بسروال قصير إلى الركبة، ثم لما أراد أن يركع مثلا رفع سرواله عمدا فانكشفت أطراف فخذيه، وهو لا يعلم أن هذه عورة يجب سترها في الصلاة وأن سترها شرط لصحة الصلاة، أو لم يعلم أن يعني ستر هذه العورة شرط لصحة الصلاة. فنقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة لما ذكرناه من أن التكليف فرع العلم، وأن بناء الأحكام إنما يكون بعد العلم. فإذا كان المكلف لم يعلم ففعله خطأ، فلا يؤاخذه الله عز وجل به، وتكون صلاته صحيحة بهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ودائما يا إخوة، إذا قلت على الراجح فمعنى ذلك أن في المسألة خلافا، أن في المسألة خلافا، لكن الراجح هو ما ذكرته. ثم نواصل شرح ما قرره المصنف رحمه الله من مبطلات الصلاة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. نعم، هذه المسألة ينبغي فقهها أيها الإخوة، لأنها مما يكثر وقوعه من المصلين، وبعض الناس يبطل الصلاة بغير المبطل، وبعض الناس يدخل المبطل على صلاته، فينبغي أن تفقه هذه المسألة، وهي مسألة حكم العمل الكثير في الصلاة. وقد اتفق الفقهاء على أن العمل الكثير والحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة تبطلها. اتفق الفقهاء على أن العمل الكثير والحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة تبطلها، لأنها تخرجها عن الهيئة الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح. والذي يتحرك في الصلاة حركات متوالية كثيرة فإنه لا يكون قد أدى الصلاة على ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته مردودة عليه باطلة. لكن ما هي شروط إبطال الصلاة بالعمل الكثير والحركة الكثيرة؟ فنقول إن لإبطال الصلاة بالعمل الكثير والحركة الكثيرة شروطا عند الفقهاء. الشرط الأول أن يكون العمل كثيرا، أن يكون العمل كثيرا. وقد اتفق الفقهاء على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. اتفق الفقهاء على أن العمل اليسير والحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، لكنهم اختلفوا في ضبط العمل الكثير الذي يبطل الصلاة والعمل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. فقال بعض الفقهاء: العمل الكثير هو الذي يحتاج فيه المصلي إلى يديه معا، والعمل اليسير هو الذي لا يحتاج فيه إلى اليدين، ويقرب العمل الكثير إلى هذا والعمل اليسير إلى هذا. يعني مثلا يقولون إن حل المصلي لإزرار ثوبه، لزر ثوبه، عمل كثير. لماذا؟ يقول: لأن الغالب أن حل زر الثوب يحتاج إلى اليدين معا، في الغالب أنه ما يحل بيد واحدة، بيدين، فهو كثير. أو العكس، زر الثوب، زر الثوب يقولون كثير، لأنه في الغالب يحتاج إلى اليدين، يد تمسك الثوب ويد تمسك الزر. أما حل الإزرار فيقولون يسير. لماذا؟ لأن الغالب أنه يحتاج إلى يد واحدة، يحتاج إلى يد واحدة. هذا قول. وقال بعض العلماء: العمل الكثير هو الذي إذا نظر الناظر إلى فاعله من بعيد ظن أنه لا يصلي. العمل الكثير هو الذي إذا نظر الناظر إلى فاعله من بعيد ظن أنه لا يصلي، لا يظن أنه في صلاة، هذا كثير. أما العمل اليسير فهو الذي لا يقع فيه هذا. وقال بعض أهل العلم: بل المرجع في ذلك إلى العادة، إلى عادة الناس، فما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده الناس يسيرا فهو يسير. والعبرة بالغالب لا بأحد الناس، وهذا هو الأقرب والله أعلم في ضبط الكثير واليسير، أن المرجع إلى العادة، لأن الضابط أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه يضبطه ويبينه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى عرف الناس ويضبط بعرف الناس. ولا شك يا إخوة أن العمل الذي إذا نظر الناظر إلى فاعله ظن أنه لا ليس في صلاة أنه كثير في عادة الناس، أنه كثير في عادة الناس. يعني بعض المصلين من كثرة حركته إذا أقبلت عليه تعزم أن تصافحه لما يظهر لك أنه يصلي، ما يظهر لك أنه يصلي، هذا عمل كثير، هذا عمل كثير. الشرط الثاني أن يكون العمل متواليا، فإن كان العمل متفرقا ولو جمعته لكان كثيرا فإنه لا يبطل الصلاة. بمعنى لو أن الإنسان يحك جبهته وهو قائم ثم لم يفعل شيئا، هذا عمل يسير، لما ركع ثم قام من الركوع حك يده، هذا عمل يسير، لما سجد أخذ يحك أنفه في موضع سجوده، هذا عمل يسير، وهكذا في سائر الصلاة. لو جمعت هذه الأعمال لكانت كثيرة، لكنها الآن لما كانت متفرقة فإنها يسيرة. ما دام أنها كانت متفرقة وعند تفرقها كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة العمل الذي يتوالى حتى يصبح كثيرا، العمل الذي يتوالى حتى يصبح كثيرا. فإذا توالى العمل حتى أصبح كثيرا فإنه يبطل الصلاة. الشرط الثالث أن يكون العمل من غير جنسها. طبعا يا إخوة، المقصود بأن يتوالى ويكون متواليا أن يكون متقاربا، لا يشترط أن يكون متصلا ببعضه، لكن يكون متقاربا كأنه فعل واحد. الشرط الثالث أن يكون العمل من غير جنسها، فإن كان من جنسها فهو مشروع ولو كان كثيرا. ومن ذلك مثلا يا إخوة رفع اليدين عند كل خفض ورفع، عند من ثبت عنده الحديث بهذا، فهذا الرفع لا شك أنه كثير، كون الإنسان يرفع عند تكبيرة الإحرام ويرفع عند الركوع ويرفع عند الرفع من الركوع ويرفع إذا أراد أن يسجد ويرفع إذا رفع من السجود ويرفع إذا أراد أن يسجد ويرفع إذا رفع من السجود، وهكذا في كل خفض ورفع، لا شك أن هذا العمل كثير، لكنه من جنس الصلاة، فهو مشروع عند من ثبت عنده الحديث، فلا يبطل الصلاة، فلا يبطل الصلاة. وإنما الكلام عن العمل من غير جنس الصلاة، مثل أن يحك جلده مثلا، أو يقلب ساعته أو نحو ذلك. وذكر هذا الشرط فيه رد على الذين قالوا إن الرفع بعد تكبيرة الإحرام لا يشرع لأنه حركة كثيرة، لأنه يقال إنه ما دام أنه ثبت في السنة فهو من جنس الصلاة، فهو مشروع، فهو مشروع. نعم، من لم يثبت عنده الحديث في الرفع عند كل خفض ورفع يقول إنه يمنع الرفع إلا فيما ورد فيه الدليل. بعضهم يرى أن الدليل ورد في الأربع مواضع التي ذكرناها، وبعضهم يرى أن الدليل إنما هو في تكبيرة الإحرام، وقد بينا سابقا أنه ثبت أن الرفع يكون في كل خفض ورفع أحيانا قليلة، أما الكثير فهو في الأربع مواطن التي بيناها مما تقدم من كلام. الشرط الرابع أن يكون العمل لغير ضرورة، أن يكون العمل لغير ضرورة، والمقصود بالضرورة هنا يا إخوة الحاجة ومصلحة الصلاة. فإن كان العمل الكثير للحاجة أو لمصلحة الصلاة فإن الصلاة لا تبطل بهذا. إذا كان العمل الكثير والحركة الكثيرة للحاجة ولو كانت يسيرة ليست حاجة شديدة فإن الصلاة لا تبطل بهذه الحركة الكثيرة. مثلا لو كان الإنسان في المعركة والتحم الصفان ولزمته الصلاة فإنه يصلي مع كونه يتحرك حركة كثيرة ويقاتل العدو وقد يستدبر القبلة، هذا في هذه الحال صلاته صحيحة لأن هذه حاجة شديدة. كذلك إذا كان هاربا من عدو أو سبع ولزمته الصلاة فإنه يصلي مع كونه يتحرك حركة كثيرة لأن هذه الحركة لهذه الحاجة الشديدة. أو كان معه في المسجد صبي له فبكى الصبي. أحيانا بعض الناس يأتي بابنه الصغير إما لحاجة كان لا يوجد في البيت من يعني يحفظ هذا الصبي، تكون الأم مثلا في المستشفى فيحتاج أن يحضر صبيه الصغير معه إلى المسجد، وأحيانا تكون الحاجة يسيرة كأن كان الصبي يبكي في البيت فأخذه معه إلى المسجد. والصبيان أحيانا إذا رأوا الكثرة في المسجد يخافون فقد يبكي الصبي، فإذا بكى الصبي فحمله والده وهو قائم فإذا ركع وضعه، فإذا فرغ من سجوده وأراد القيام أو قام حمله. هذه حركة كثيرة ولكن للحاجة ولو كانت الحاجة يسيرة. فهذا كله لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت بنته زينب على عاتقه فإذا ركع صلى الله عليه وسلم وضعها، فإذا رفع من السجود أعادها، رواه مسلم في الصحيح. وهذه حاجة يسيرة، حاجة يسيرة، ومع ذلك لا شك أنها لم تبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبطل صلاة غيره، لا يبطل صلاة غيره. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب، بقتلهما في الصلاة، ولا شك أن قتلهما يحتاج إلى عمل كثير، فيحتاج إلى شيء يقتل به الحية ويحتاج إلى حركة حتى يقتل الحية، لكن هذه الحركة للحاجة لأن الحية إن لم يقتلها فإنها تؤذيه أو تؤذي مؤمنا. فهذا يدل على أن الحركة الكثيرة للحاجة لا تبطل الصلاة. وأما الحركة لمصلحة الصلاة فإنها لا تبطلها أيضا. مثلا لو أن الإنسان في صف فانفرجت فرجة في الصف الذي أمامه فمشى إلى الفرجة، فإن هذه الحركة لا تبطل صلاته، ولو امتد، لو كان الصف بعيدا قليلا وامتد في مشي حتى وصل إلى الفرجة، لأن هذا في مصلحة الصلاة، في مصلحة الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة. والدليل على ذلك ما تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قدرا. فهذا العمل لمصلحة الصلاة فلا يبطلها، فلا يبطلها. وأيضا لو كانت الحركة للمصلحة الشرعية، لو كانت الحركة للمصلحة الشرعية وليست لمصلحة الصلاة، فإن هذا أيضا لا يبطل الصلاة. يدل أيضا للأول يا إخوة الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بمنع المار بين يدي المصلي ولو بالمقاتلة، يعني المدافعة، فإن في هذا حركة كثيرة، لكن هذه الحركة لمصلحة الصلاة وكذلك للمصلحة الشرعية. لو كان هناك يعني طفل يمشي أمام المصلي عن بعد، أو كان هناك أعمى وكان هناك حفرة في المسجد، في الشغل في المسجد وفي حفرة والإنسان يصلي، فرأى مسلما أعمى أو صبيا صغيرا يمشي تجاه هذه الحفرة وخشي أن يسقط فيها، فتقدم يمشي وهو يصلي حتى يمنع هذا المسلم من السقوط في هذه الحفرة، هذه مصلحة شرعية وحاجة، فهذا لا يبطل الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ منبرا صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، أو صلى على المنبر، صلى على المنبر، فقام صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرى فنزل عن المنبر وسجد في أصل المنبر، فلما قام صعد على المنبر وصلى قائما وركع على المنبر، فلما أراد أن يسجد تقهقر ونزل عن المنبر وسجد في أصل المنبر حتى فرغ، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه، ولتعلموا ولتعلموا، ضبطت هكذا وضبطت هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تلحظون أنه في الصلاة تحرك حركة كثيرة، ولكن هذه الحركة لمصلحة شرعية. ما هي المصلحة الشرعية؟ أن يعلم الناس الصلاة، أن يعلم الناس الصلاة، كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. فدل ذلك على أن الحركة للمصلحة الشرعية لا تبطل الصلاة. إذن نقول الشرط الرابع كما يقول الفقهاء أن تكون الحركة أو العمل الكثير لغير ضرورة، والمقصود بالضرورة الحاجة أو مصلحة الصلاة أو المصلحة الشرعية. فإن كانت الحركة الكثيرة للحاجة أو للمصلحة، لمصلحة الصلاة أو للمصلحة الشرعية، فإن هذه الحركة لا تبطل الصلاة. الشرط الخامس أن يكون المصلي عالما بالحكم، عالما بالحكم، أو عالما أنه في صلاة. على الراجح من أقوال أهل العلم أن يكون المصلي عالما بالحكم، وهذا يخرج أيها الفضلاء الجاهل بالحكم. فمن كان يجهل أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة فإن صلاته لا تبطل بهذه الحركة الكثيرة، أو أن يكون عالما أنه في صلاة، قد يعلم الحكم لكن يجهل أنه في صلاة، فإذا تحرك حركة كثيرة وهو يجهل أنه في الصلاة ثم تبين أنه في الصلاة فأكمل صلاته وإن صلاته لا تبطل. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الأدلة العامة، كما قلنا قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت. وأيضا لأن ثبوت الحكم فرع العلم، لأن ثبوت الحكم فرع العلم. وأيضا يدل لذلك ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فقام إلى جذع في ناحية المسجد ووضع يده على يده وشبك بين أصابعه ووضع خده الشريف على ظاهر يده اليسرى صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو اليدين، وسمي بذي اليدين لطول يديه رضي الله عنه وأرضاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يا رسول الله، هل نسيت فسلمت من ركعتين أم قصرت الصلاة وهذا نسخ للصلاة الرباعية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين أنا نسيت؟ أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سجد للسهو بعدما سلم. والحديث متفق عليه. الحظوا هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ظن أنه فرغ من صلاته، فهو لا يعلم أنه في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يذكر الأذكار، وقد قام السراع خرجوا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ناحية المسجد إلى جذع وتحرك، وضع يده على يده وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظاهر كفه اليسرى وجلس كالمغضب، وقف كالمغضب سبحان الله. فقام له ذو اليدين فكلمه، وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه في صلاة، وكلم الناس وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه في صلاة. فلما علم أتم صلاته ولم يبطل المتقدم، مع أنه تحرك حركة كثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه في صلاة. فدل ذلك على أن من تحرك حركة كثيرة وهو لا يعلم الحكم أو لا يعلم أنه في صلاة أن ذلك لا يبطل صلاته، لأنه إذا كان ذلك لا يبطل صلاته إذا كان لا يعلم أنه في صلاة فمن باب أولى إذا كان لا يعلم الحكم أصلا ولم يبلغه الحكم أصلا. فدل ذلك على أن الراجح هو ما قررناه. الشرط السادس أن يكون ذاكرا، فلا يكون ساهيا. ومعنى أن يكون ذاكرا أن لا يسهو في صلاته فيتحرك الحركة الكثيرة نسيانا، يتحرك الحركة الكثيرة نسيانا، فإذا تحرك الحركة الكثيرة نسيانا فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل للأدلة الكثيرة في العفو عن الخطأ والنسيان، وقد تقدم طرف منها قبل قليل. هذه الشروط الستة لإبطال الصلاة بالعمل الكثير والحركة الكثيرة في الصلاة. ومن لم يعرف الشروط يخلط الحابل بالنابل فينقل المبطل إلى غير المبطل أو ينقل غير المبطل إلى المبطل. ولذلك مثلا نجد أن بعض إخواننا إذا كانوا يصلون مع الجماعة واحتيج إلى حركتهم، كأن مثلا حصلت فرجة في الصف فيحتاج إلى أن يتحرك قليلا حتى تسد الفرجة، يبقى كالجبل تسحبه كأنك تسحب السارية لأنه يظن أن هذه الحركة تبطل صلاته، وليس الأمر كذلك، بل الواجب عليه أن يتحرك لأنه مأمور بسد الفرجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم، وهذه حركة لمصلحة الصلاة، لمصلحة شرعية يثاب عليها ما تبطل الصلاة، إذا تحرك فإنه يثاب وليست ممنوعة بل مشروعة بل واجبة على المصلي. نعم. قال رحمه الله: والاستناد قويا لغير عذر. نعم، تقدمت معنا هذه المسألة، وتقدم معنا يا إخوة أن الاستناد وهو الاعتماد على شيء أثناء القيام، أثناء القيام كعصا أو حبل أو سارية من السواري، وأنه إذا كان الاستناد كليا إذا كان الاستناد كليا في الفرض من غير عذر فإن ذلك يبطل الصلاة. إذا استند الإنسان على عصا استنادا كليا في الفرض من غير عذر فإن صلاته تبطل. طيب كيف نعرف أن استناده كلي؟ تقدم الضابط أن لو أزلنا ما يستند عليه لسقط، فهو هنا ليس قائما حقيقة، هو معلق ليس قائما، فصلاته تبطل لأن فرضه وركن الصلاة القيام وهو لم يقم. وقلنا أن يكون الاستناد كليا، وهذا يخرج إذا لم يكن الاستناد كليا بل هو قائم ولكن يستند، فهذا الاستناد إذا لم يكن كليا وكان من غير حاجة مكروه. أما إذا كان الاستناد كليا فإنه يبطل الصلاة. وقلنا في الفرض لأنه تقدم معنا يا إخوة أن القيام في النفل ليس ركنا، أن القيام في النفل ليس ركنا، فيجوز لمن يتنفل أن يصلي قاعدا مع أنه قوي قادر، لكن أجره على النصف من صلاة القائم. فإذا كان استناده الكلي في النافلة فإن هذا لا يبطل الصلاة، لكن ينهى عنه. لماذا ينهى عنه؟ لأنه تكلف، وقد نهينا عن التكلف. يا أخي إذا كنت تصلي النافلة ما دمت نشيطا قادرا على القيام فقم، فإذا تعبت وأن تريد أن تواصل القراءة فاجلس كما تقدم معنا في الحديث، لكنه لا يبطل الصلاة لأن القيام ليس ركنا في حقه. وقلنا من غير عذر، وهذا يخرج إذا كان استناده الكلي بعذر، وقد تقدم معنا يا أخوة أن الاستناد بعذر إن كان متكلفا فهو منهي عنه ونقول له اجلس. أما إذا لم يكن متكلفا كرجل كبير يستند على عصاه ويقف، ولو لم يستند على عصاه يصعب عليه القيام، وهذا ليس به تكلف، تقدم معنا أنه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الذي معنا هنا الاستناد قويا، أي إذا كان قويا يستطيع القيام من غير استناد، كليا، وهذا كما قلنا يخرج الاستناد الجزئي، لغير عذر، وهذا يخرج ما إذا وجد عذر، يخرج ما إذا وجد عذر. يعني قد يكون الإنسان كليا، قد يكون الإنسان قويا لكن أحيانا يحتاج إلى الاستناد، مثل أن يكون فيه زحام ويكون عليه ضغط وهو قائم فيحتاج أن يستند على عصا ولا شيء حتى لا يسقط، فهذا لا يدخل معنا. نعم. قال رحمة الله عليه: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. نعم، أي أنه إذا نسي المصلي التشهد الأوسط وهو التشهد الذي لا يعقبه سلام، التشهد الذي لا يعقبه سلام، إذا نسيه فإنه يسقط عنه. متى؟ هذا محل خلاف. الإنسان إذا نسي التشهد ولم تفارق إليتاه قدميه، نسي التشهد أراد أن يقوم لكن لا يزال جالسا بإليتيه على عقبيه، فإنه يجب عليه أن يجلس ويتشهد. وإذا نسي التشهد فقام قبل أن يستتم قائما فالراجح أنه يجب عليه أن يرجع ويتشهد. طيب إذا نسي التشهد حتى استتم قائما ولم يشرع في القراءة، جمهور الفقهاء على أنه بالخيار، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع، واختلفوا في الأولى، فقيل الأولى أن يرجع وقيل الأولى أن لا يرجع، لكن هو بالخيار وهذا عند الجمهور. وقال بعض الفقهاء إذا استتم قائما فإن التشهد قد سقط عنه، خلاص أصبح غير مشروع، فليس له أن يرجع إليه، أما إذا نسي التشهد فقام حتى استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة، فإن الجمهور ومنهم الحنابلة في المذهب يقولون ليس له أن يرجع ويحرم عليه الرجوع. يقول قائل: ما الفرق بين كونه قد استتم قائما وهذا ركن، وبين كونه قد شرع في القراءة؟ لماذا الجمهور يفرقون فيقولون إذا استتم قائما له أن يرجع مع أن القيام ركن ويرجع إلى أضعف، ويقولون إذا شرع في القراءة ليس له أن يرجع؟ يقول لك الجمهور، وأنا أقول هذا لتتفقهوا وإن كنت لا أرجح هذا القول، يقولون إن القراءة ركن مقصود، القراءة ركن مقصود، والقيام ركن من أجل القراءة، فهو أضعف من القراءة. يقولون القيام ليس ركنا مقصودا، ليس المقصود أن نقوم، وإنما المقصود أن نقوم لنقرأ. إذن يقولون القراءة ركن مقصود، فهو ركن قوي، أما القيام فهو ركن ليس مقصودا. طيب، على هذا يقول المصنف: إذا نسي المصلي هذا التشهد فإن هذا التشهد يسقط عنه إذا لم يتذكره قبل الشروع في القراءة، إذا لم يتذكره قبل الشروع في القراءة. فإذا شرع في القراءة فإنه يسقط عنه سجود السهو، يسقط عنه التشهد، ويجب عليه أن يسجد للسهو، ويجب عليه أن يسجد للسهو. طيب، إذا عاد إليه بعد أن شرع في القراءة قالوا تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن هذه حركة كثيرة من غير حاجة شرعية، وهذا يبطل الصلاة. يقولون كونه يرجع من القيام إلى الجلوس هذه حركة كثيرة وليس لها حاجة، والحركة الكثيرة من غير حاجة تبطل الصلاة. والأمر الثاني أنه زاد هذا الفعل في الصلاة، أنه زاد هذا الفعل في الصلاة، وهو الرجوع والتشهد، وهذا أصبح من غير الصلاة، لم يطلب منه ولم يشرع له، وهذا يبطل الصلاة، وهذا يبطل الصلاة. إذا زاد في الصلاة ما ليس منها فإن هذا يبطل صلاته. والراجح والله أعلم أنه إذا نسي التشهد الأوسط ولم يتذكره حتى استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يرجع إليه ولو لم يشرع في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فقام فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا وأتم صلاته ثم سجد للسهو كما في الصحيحين، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما استتم قائما وسبحوا له لم يرجع. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فليجلس. فإذا استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي السهو. فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استتم قائما فلا يجلس، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. وعليه فإذا استتم قائما ثم رجع إلى التشهد بطلت صلاته لما تقدم. وذكر بعض أهل العلم علة أخرى، وهي أنه يرجع من أقوى إلى أضعف. كيف؟ يقولون القيام ركن والتشهد الأوسط واجب، أعلى ما قيل فيه أنه واجب، وبعض العلماء يرى أنه سنة. فإذا رجع من القيام رجع من أقوى وهو الركن إلى أضعف، وهذا يبطل صلاته. لكن ما هي شروط إبطال الصلاة برجوعه إلى التشهد بعد شروعه في القراءة على قول الجمهور، أو بعد قيامه على القول الراجح؟ بمعنى آخر، هل كل من نسي التشهد فاستتم قائما أو شرع في القراءة على القول الآخر ثم رجع إلى التشهد تبطل صلاته؟ الجواب لا، بل لبطلان الصلاة بهذا شروط، شرطان ذكرهما المصنف. الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم غير جاهل. فإن كان جاهلا بالحكم يظن أن من نسي التشهد فتذكر وجب عليه أن يرجع إليه فرجع، ما علم أنه لا يجوز أن يرجع، فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل لما قدمناه. وهذه قاعدة عظيمة في شريعتنا، أن ترتيب الحكم فرع العلم، ولقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. استصحبوا هذا يا إخوة معكم في فقهكم، فهذا لما جهل الحكم لم تبطل صلاته. والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا للحكم أي غير ناس، فإنه قد يرجع سهوا. يعني أحدكم قد يكون تعلم معنا وعرف أنه إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، يعرف الحكم، لكن لما حصل له هذا نسي الحكم، نسي الحكم فرجع، فإن صلاته لا تبطل. لكن هنا دقيقة، مسألة دقيقة جدا، إذا كان يعلم الحكم ونسيه فراجع إلى التشهد فتذكر وهو في التشهد، يعني نحن قلنا هو معذور بالنسيان، راجع جلس للتشهد تذكر، لما جلس وبدأ التحيات تذكر أنه لا يجوز أن يرجع بعد أن استتم قائما. ما الواجب عليه؟ الراجح أنه يجب عليه أن يقوم فورا، الراجح أنه يجب عليه أن يقوم فورا وأن لا يكمل التشهد، لماذا هذا هو الراجح؟ لأن التشهد قد سقط عنه شرعا، فليس مطلوبا منه. لما استتم قائما سقط التشهد، لكن إن رجع ساهيا معذور، فإذا تذكر وجب عليه على الراجح أن ينهض فورا، لأن التشهد الآن أصبح غير مشروع له، وإن كان من الفقهاء من قال يتم، لكن الراجح أنه ينهض فورا، فورا أن يتذكر، فإن لم يتذكر حتى نهض فلا يضر، فلا يضر. هذه مسألة دقيقة وقل من يتفطن لها. والدليل على أن الناس لا تبطل صلاة ما تقدم، ويزاد أمر ثالث وهو من دقائق الفقه يخص المأموم، وهو إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط فسبح له الناس قبل أن يستتم قائما، سهى قام فرآه المأمومون وهو قائم فقالوا سبحان الله، لم يستتم الإمام قائما، ما الحكم؟ يجب عليه أن يرجع للحديث الذي ذكرناه، إلى الآن ما فيه إشكال. طيب، إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط فسبح له الناس قبل أن يستتم قائما فرجع وكان المأموم قد استتم قائما، واضح يا إخوة؟ المأموم تبع الإمام فقام استتم قائما، الإمام قبل أن يستتم قائما سبح له. وهذه طبعا تحصل من بعض الناس الذين يتعجلون وما يعرفون الهدي في الصلاة خلف الإمام. الهدي في الصلاة خلف الإمام أن يتأنى المأموم من غير تأخر، أن يتأنى المأموم من غير تأخر، فإذا هوى الإمام للسجود الهدي أن المأموم يتأنى حتى يسجد الإمام ويضع جبهته على الأرض فيهوي. إذا رفع الإمام ما يعجل، بعض الناس عنده نشاط أو عنده عجلة، فإذا قال الإمام من السجود الله أكبر ورفع، والإمام قد يكون ثقيلا قد يكون شيخا كبيرا، يعني يبطئ في الرفع، وإذا بالمأموم واقف قبل الإمام. أعود إلى مسألتنا، استتم المأموم قائما وقد رجع الإمام إلى التشهد لأنه نبه قبل أن يستتم قائما، يجب على المأموم أن يرجع ويتشهد مع الإمام. طيب استتم قائما، نقول هذه مسألة خارجة، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فلما رجع الإمام حيث شرع له أن يرجع وجب على المأموم أن يرجع حتى لو شرع في القراءة. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها، فإن بعض الناس قد يظن أنه ما دام أن المأموم قد استتم قائما يحرم عليه الرجوع ولو رجع إمامه حيث يشرع له أن يرجع، وهذا غير صحيح. فهذا الأمر الثالث هو متعلق بالمأموم. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في مجالسنا القادمة بحول الله وقوته، وتعلمون أن مجلسنا في في الغد إن شاء الله وفي القواعد الفقهية. ونحن في الحقيقة تعمدنا أن تكون مجالسنا متنوعة وتدور حول الفقه، من أجل الحاجة إلى هذا، ولأن في هذا نفعا عظيما للطلاب مع ثقله علي وصعوبة التنقل بين الفنون، إلا أن هذا ينفع الطلاب. ونحن بحمد الله جعلنا للفقه 3 أيام، ثم جعلنا للعلوم النافعة الخادمة أياما، وهذا أيضا يعطي الطلاب فرصة من كان لا يتمكن من حضور جميع الدروس في لأمر ما في جدوله، فإنه يستطيع أن يحضر بعض الدروس من غير أن يفوته شيء. ونجيب عن أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة أحب أن ننبه إلى أمرين. الأمر الأول قد نبهت عليه كثيرا، وهو أني أرى بعض إخواني وفقني الله وإياهم إلى كل خير، إذا نقلوا كلاما لي وكتبوه يصفونني بأوصاف ليست في، وأنا أعلم أنها ليست في، وأنا أعلم بنفسي من الناس. فبعض الإخوة هداهم الله يكتبون: قال العلامة سليمان الرحيلي، قال العالم سليمان الرحيلي، قال فقيه المدينة سليمان الرحيلي. وهذا في الحقيقة ليس صحيحا، فأنا أولا لست عالما ولا علامة ولست فقيه المدينة، وإنما أنا طالب علم فتح الله علي بشيء من العلم فبذلته لإخواني بحسب ما أستطيع، وحاولت تقريبه. ولولا أني أخاف أن يسألني الله عز وجل عن هذا الذي أنعم به علي لما لم أبذله للناس لما برزت أبدا، ولما رأيت أن أبرز للناس. وأنا قلت مرارا وتكرارا إني لا آذن لأحد لا في حضوري ولا في غيبتي أن يصفني بهذه الأوصاف، بل حتى الشيخ لولا أن العرف قد جرى بإطلاق لفظ الشيخ على مثلي لقلت لا تطلقوا علي لفظ الشيخ. فأرجو من الإخوة أن يراعوا هذا الأمر، وأنا لا أحبه ولا آذن فيه وليس في، أنا أعلم أنه ليس في. هذا يقال للعلماء كأمثال الشيخ عبد المحسن العباد وأمثاله من العلماء. التنبيه الثاني أني عند التأمل في أجوبتي على أسئلة المجلس بالأمس بعد العصر وجدت شيئا فيما يتعلق بجوابي في مسألة الطلاق، وذلك أني قررت أن الزوجة إذا طلق امرأته بالهاتف ولو بلفظ صريح فإن طلاقه يكون كناية. وبعد التأمل والمراجعة والتدبر، وأنا من عادتي أني أستمع إلى أجوبتي بعد، يعني لأن الإنسان أحيانا يغفل عن شيء في السؤال وأحيانا لا يستحضر بعض الأمور، فرأيت أن الجواب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن الطلاق بالهاتف له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بطريق الكتابة من غير لفظ، كأن يكتب لامرأته الطلاق في رسالة قصيرة أو في الواتس، فيكون ذلك بالكتابة من غير نطق، وهذا عند جمهور الفقهاء من باب الكناية، ولو كان بعبارة صريحة. ويحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يثبت أنه هو الذي أرسل الرسالة، أن يثبت أنه هو الذي أرسل الرسالة، ويكون هذا بإقرار منه أو بشهادة شهود، لأنه حتى لو كان الهاتف له فإنه يمكن أن يتسلط أحد على هاتفه ويكتب على لسانه، ممكن أنه ذهب يتوضأ وترك هاتفه عند زميله وزميله يحقد عليه يكرهه، كتب لامرأته يا فلانة أنت طالق وأرسلها إليها. ويمكن الآن بالبرامج الخبيثة أن يخترق الجهاز ويتصرف بعض الناس في جهازك والجهاز في يدك، ويرسلون الرسائل من جهازك وهم عن بعد، ويخرجون الملفات التي في جهازك ويرسلونها وهم عن بعد. تطبيقات موجودة يستعملها أهل الشر. إذن الأمر الأول لا بد أن يثبت أن الرسالة منه، وذلك بالإقرار أو الشهود. والأمر الثاني أن ننظر في نيته، حتى لو كتب لها أنت طالق من غير لفظ، لأن الرسالة عند جمهور الفقهاء محتملة، يمكن أنه كتبها وكان مترددا، جعلها مسودة ومتردد، أرسل لها ما أرسل لها. أحيانا وخاصة مثلا المغترب قد يلعب عليه إبليس وقد يقوده إلى أن يتردد في الطلاق، وقد يكتب الرسالة ويجعلها مسودة ما أراد أن يرسلها، فبالخطأ ترسل، أو يكون مستشيرا ما أراد أن يقول لزميله أنا أريد أن أقول لامرأتي أنت طالق، ما أراد أن يقول بهذا اللفظ فكتب لزميله ما رأيك إذا أرسلت لامرأتي وكتب له في على الجوال مثلا، لأنه هو الذي في يده أنت طالق، فذهبت الرسالة. ما دام أن هذا محتمل فهو عند جمهور فقهائنا من باب الكناية، يحتاج إلى نية. فإذا كان لم ينوي فلا طلاق. الصورة الثانية أن يكون التطليق باللفظ، فيقول لها أنت طالق كما قلت بالأمس، أو يقول لغيرها فلانة طالق، فهذا ليس من باب الكناية إن كان صريحا، لأنه تلفظ، والتلفظ إذا كان صريحا ليس من باب الكناية حتى لو لم يقله لها، لكن يحتاج إلى أن يثبت أنه منه، يعني يحتاج أن نتثبت أنه هو الذي قال. فإن قال قائل يكفي أنه من هاتفه، هذا رقمه واتصل، ويكفي أن هذا صوته، نقول لا، هذه قرائن. فإن بعض الناس اليوم يستطيع أن يقلد صوتك، بل فيه تطبيقات تجعل المتكلم قادرا على تقليد صوت يدخل في التطبيق، يعني مثلا يدخل صوت الشيخ ابن باز رحمه الله في التطبيق فيصبح المتكلم كأنه يتكلم بلسان الشيخ ابن باز رحمه الله. يمكن أن أحدا يدخل صوتي أنا في هذا التطبيق فيصبح قادرا على أن يتكلم بصوتي. فما دام ذلك كذلك فلا بد أن يثبت أنه هو الذي تلفظ. كيف يثبت؟ بأحد طريقين لا ثالث لهما: الإقرار يقول نعم أنا الذي اتصلت وقلت. أو الشهود قالوا نعم سمعناه اتصل على امرأتي وهو عندنا، اتصل على امرأته وهو عندنا وقال لها أنت طالق، فإنه يثبت. فإذا ثبت فهو صريح في الطلاق، فهو صريح في الطلاق. وبهذا يتبين أن ما قررته أمس من قوله لها في الهاتف أنت طالق أنه يكون من باب الكناية يحتاج إلى نية ليس صوابا، ولكنه يحتاج إلى ثبوت. وإن كان من العلماء المعاصرين من قال إن الطلاق بالهاتف لا يقع أصلا، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. هذا ما أحببت أن أنبه عليه. بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم ووفقكم وسددكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام الله عليكم. سؤالان عن الحركة في سد الفرجة. يقول الذي يكثر الحركة من جهة قدميه في سد الفرجة هل يدخل في المبطل؟ والآخر يقول ما حكم التقدم للفرجة التي ليس مقابلة لك؟ لا ينبغي أن يتحرك المصلي حركة كثيرة حتى لو كان لسد الفرج. فمثلا لا ينبغي للإنسان أن يبدأ الصلاة في آخر المسجد ويكبر ثم يمشي وكل ركعة في صف حتى يصل إلى أول المسجد. يعني مثلا أثناء عدم الزحام في المسجد النبوي تستطيع أن تصلي في المسجد القديم، لكن بعض الناس يصلون في آخر المسجد وهذا فيه مخالفة شرعية، والواجب التقدم. لكن جاء إنسان وقد كبر الإمام وخاف أن تفوته الركعة فكبر مع الصف الأخير آخر المسجد والصفوف متقطعة أمامه، لما رفع الإمام من الركوع بدأ يمشي ودخل في الصف الذي أمامه ثم بدأ يمشي، هذا ما يصلح وليس في مصلحة الصلاة ونوع من العبث. كذلك لو كانت الفرج كثيرة أمام الإنسان فإنه لا ينبغي أن يتحرك الحركة الكثيرة التي تجعله كأنه لا يصلي. وكذلك حركة بعض إخواننا لسد الفرج بتكلف، فتجده يتتبع أرجل الناس، كلما بعدت الرجل عن قليل أبعد رجله، ولربما أصبح مثلثا في وقوفه، وهذا ليس مطلوبا. المطلوب الاعتدال، نسد الفرج ونسحب إخواننا، وينبغي على الإخوة أن يلينوا في أيدي بعض، لكن لا ينبغي أن نكثر من الحركة. لكن إذا كانت هذه الحركة لسد الفرجة فإنها لا تبطل الصلاة، فإنها لا تبطل الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما هو ضابط أن يستتم قائما؟ هل هو مفارقة ركبتيه الأرض أو مفارقة فخذيه عقبيه؟ لا هذا ولا هذا، هذا ما استتم قائما، هذه الحالة الثانية التي قلنا عليها، وهو أن تفارق إليتاه عقبيه غير أنه لم يقم. قلنا إنه يجب عليه إذا تذكر أن يرجع على الراجح، وعليه أكثر أهل العلم. لكن أن يستتم قائما، أن يصبح قائما، بعض أهل العلم يقول أن يعود كل عظم إلى مكانه في القيام، أن يعود كل عظم إلى مكانه، هذا أن يستتم قائما. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قلتم تعليقا على حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة رضي الله عنها ولا شك أن هذه حاجة يسيرة، يقول هل هذا سبق لسان أم هي حاجة كبيرة؟ بل حاجة يسيرة، حاجة يسيرة، لأنه لم يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى حمل أمامة، لكن هي حاجة من جهة حمل الطفل، حمل الطفل في الغالب لحاجة، لكن هذه الحاجة ليست شديدة لابد منها، يقع الإنسان في حرج ومشقة، وأنا تعمدت أن أذكر الحاجة اليسيرة والحاجة الشديدة. الحاجة اليسيرة في حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، يعني الحاجة إلى الحمل هذه حاجة يسيرة ليست حاجة شديدة، وقتل الأسودين هذه حاجة شديدة، والصلاة حال الخوف حاجة شديدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كانت النجاسة داخل الحقيبة فوضع الحقيبة في موضع صلاته هل تصح صلاته؟ إذا كان بينه وبين النجاسة حائل طاهر فإن الصلاة صحيحة. نعم، صلى الله عليكم. يقول: ما لم تكن ملابسة له، ما لم تكن ملابسة له، يعني مثلا في النعلين ظاهر النعل طاهر ولكن القدر وجد في أسفل النعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلعهما. لماذا؟ لأن النعل ملابس للمصلي. أما إذا كان مثلا النجاسة في الأرض ووضع عليها سجادة فإن هذه ليست ملابسة له فلا تبطل صلاته بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شخص مقيم هنا في المملكة اقترض مبلغ من المال ليتاجر به، فاشترى بنصف المبلغ السيارة وبالنصف الآخر بضاعة ليتاجر بها، ثم علم بعد ذلك أنه لا يسمح له بالبيع هنا فترك هذه البضاعة في بيته حتى مر عليها الحول، فهو يسأل كيف يخرج الزكاة من هذا المال الذي اقترضه، هل يخرج عن السيارة والبضاعة، ماذا يفعل؟ أولا من وقع في هذا فأرى له أولا أن يستقيل ممن اشترى منه ويرد السلع إليه ويطلب منها الثمن ويقول أقلني، فإنه تبين أنه لا يجوز وأنا رجل لا أريد الحرام، فإن أقاله فالحمد لله، فإن لم يقله فيجوز أن يبيعها بثمن شرائها ولا يدخل في المنع، وهذا لرفع الضرر، لا يتربح ولكن يرفع الضرر، فيبيع بالثمن الذي اشتراها به. ثم إنه إن أبقى السلع عنده حتى حال عليها الحول وكانت تبلغ نصابا مع ماله فإنه يقومها، لو باعها بكم تكون وهو يعني يبيع بثمنها على ما قلنا له، فينظر في ثمنها ويزكيه، يزكيه، ولا تسقط الزكاة بهذا. يعني الأمر واضح، نحن نقول له أولا حاول أن تستقيل البيع من البائع، فإن أقالك فالحمد لله، وإن لم يقلك فبيعها الآن، بيعها عندما اشتريتها بقيمتها التي اشتريتها بها وخلاص ينتهي الموضوع. لا، أنا تركتها عندي في البيت في المخازن حتى حال الحول، خلاص نحن نقول إنه مأذون له أن يبيعها بثمنها الذي اشتراها به، يكون تقديرها بذلك الثمن، ويزكيها ويبيعها بثمنها الذي اشتراها به، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.